بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، حياكم الله وبياكم وتقبل الله أعمالكم وجعلها في ميزان حسناتكم إن شاء الله. أحبتي، يتجدد اللقاء معكم وعبر شاشة قناة المعارف الفضائية بعد انقطاع والأسباب معروفة للجميع. نرحب بكم إذن أحبائي في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة ومن مدينة كربلاء المقدسة. دعوني ابتداء أرحب وإياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم. سماحة السيد، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. حياكم الله. طبعا أود أن أنوه للسادة المشاهدين أن أرقام هواتف البرنامج ستظهر أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة أو طرح الأسئلة الفقهية على سماحة السيد. إلى حين توفر الاتصالات إن شاء الله نبدأ بهذا السؤال. سماحة السيد، هل رفع اليدين أثناء تكبيرة الإحرام في الصلاة واجبة أم فقط النية وتكون الأيدي مسبلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. رفع اليدين حال تكبيرة الإحرام مستحب، ليس بواجب. يستحب أن تكون يعني وضعية اليدين مضمومة الأصابع حتى بالنسبة للإبهام والخنصر. أين توضع بالضبط؟ مضمومة. الأفضل طبعا هكذا مضمومة اتجاهها باتجاه القبلة، يعني الباطن الكفين يكون باتجاه القبلة. يستحب أن يكون مقدار الرفع أنه هذه السبابة تكون قريبة من شحمة الأذن. نعم. بس السبابة هذا الأفضل. نعم الأفضل هكذا. يعني الملاحظ سمحت السيد قبل أن أخذ الاتصال أنه دائما نلاحظ الإبهام هو الذي يكون بهذا الترتيب، وربما نهي عن هذه الحال في بعض الروايات. الأفضل هو هكذا أنه السبابة تكون قريبة عن شحمة الأذن. جيد، أحسنتم سماحة السيد. نأخذ أول اتصال من الأخ سجاد من كربلاء. السلام عليكم يا سجاد. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله بارك الله فيك، تفضل يا سجاد. الله يخليك يا أخي العزيز. عندي مسألة خصوص البرنامج. نعم. الله يستر خليكم. إيه؟ حبيبي أكو شغلة في السوق حتى مطروحة. الصيرفات جاي يتعاملون بالورق لمدة الشهر. زين. مثلا الورقة 120. إيه؟ يبيعون الورقة بالدولار بالدينار العراقي لمدة 30 يوم مثلا ترجع 135 ألف دينار عراقي. زين. نعم. هذا السؤال واضح. الله يخليك. واضح، تسمع الإجابة إن شاء الله من سماحة السيد. حياك الله. نعم. إذن السبابة تكون بالقرب قريب. وليس خلف شحمة الأذن. قريب عن شحمة الأذن. طبعا هذا مستحب يعني. أه. قضية هي رفع اليدين مستحبة، يعني إذا واحد يريد كبر تكبيرة الإحرام أه. من دون أن يرفع إيده صلاته صحيحة. فقط فقط النية. ترك شيء مستحب. نعم. وبدون تلفظ النية حتى. النية يعني داء من قبيل الداء القلبي. أه. ما يشترط التلفظ به. جيد. نأخذ الأخ سلام من واصل. سلام عليكم يا سلام. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك أستاذ؟ حياك الله حبيبي. حياك الله. الله يسلمك. الله يسلمك. حفظك الله. أنا كان عندي سؤال، ما أدري من ظل البرنامج خارج البرنامج يعني. فقهي سؤال فقهي إن شاء الله. أكو إذاعة تابعتها قبل شوية. إيه؟ شبيه الإذاعة؟ قطع الاتصال للأسف مع الأخ سلام من واسط. نأمل أنه يعاود الاتصال مرة أخرى. الأخ سلام. نعم سمحت السيد، ما الرائج الآن يعني المتداول، تدري شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع التواصل والحديث عبر ما يسمى بالشات وإلى آخره، مسألة الحديث الرجل مع المرأة في كتابة، هل فيه حرمة في ذاته؟ نأخذ الاتصال في نفسه وبعدين غزوان. غزوان من بغداد. السلام عليكم يا غزوان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله، بارك الله فيك. السلام ورحمة الله، أهلا بكم. سيدنا بلاش، أنا عندي سؤال بخصوص الصلاة. يعني أنا بالنسبة لي يعني قاعد ببغداد، يعني ساكن سكن ببغداد. زين. نفس الوقت عندي أهلي في محافظة ديالي، يعني محافظات. زين. أنا أتردد يعني على أهلي كل أسبوع، بس هاي الفترة ما معلومة، نوبات مرات أسبوع أروح، مرات أسبوع ما أروح. فشلون يعني تصير صلاة بالنسبة لصلاة القصر أو تامة يعني؟ أنت مسقط رأسك في ديالي؟ نعم، مسقط رأسي في ديالي. زين. أكو احتمال ترجع؟ أكو احتمال ترجع وتسكن بديالي؟ أنا مو هنا، يعني أنا عمل هنا ومستقر هنا عندي. هو أنا أسألك. أنا أتردد دائما يعني هنا. لا أسألك من ناحية السكن، من ناحية السكن أنت عرضت عن السكن؟ لو ما عرضت عن السكن في ديالي؟ سكني هنا وهناك، يعني عرضت. في محافظة بغداد وفي محافظة ديالي، بس. أضرن. يعني أكو احتمال ترجع تسكن بديالي؟ أكو احتمال؟ يعني احتمال ضعيف. يعني إيش قد احتمال ضعيف؟ 10%، 20%، 50%. يعني خلينا نقول اقل 20%. نعم. ان شاء الله نجاوب. تسمع الاجابه ان شاء الله اخ غزوان. حياك الله، بارك الله فيك. نعم. اذا هل في نفسي هذا الحديث وعبر الكتابه، يعني مو صوت، بدون صوت، حلال ام حرام ام ماذا؟ وما نوع الحرمة اذا كان هناك مثلا حرمة؟ نعم، لا يجوز يعني التكلم مع الاجنبيه سواء مباشره أو من خلال هاتف مثلا، من خلال مراسلة، مع عدم الأمن من الوقوع في الحرام، حتى كتابة، حتى كتابة مع عدم الأمن من الوقوع في الحرام لا يجوز المحادثة بأي كيفية كانت، سواء كان كتابة بالتليفون مباشر، بالتليفون أو مباشرة وجه لوجه، مع عدم الأمن من الوقوع في الحرام لا يجوز. أما إذا كان مثلا الرجل المرأة يأمن على نفسه من الوقوع في الحرام لا بأس. جيد. نعم. أم حيدر معانا من واصل. السلام عليكم أم حيدر. عليكم السلام. الله حياك الله، حجيك الله يسلمك ويحفظك إن شاء الله. تفضلي أمي. حار للسيد. حياك الله، يسلمك وسهلا بكم. معاني عندي راتب متقاعدة. زين. ابني حالته كلش ضعيفة وعنده أطفال. زين. يصير أخلي واحد من ولد ابني باسمي حتى راتب التقاعدي يبقى إله، يعني يصير الواحد من أحفادي، يصير حلال. يعني طولت العمر إليش بعد وفاتيش قصديش؟ أنا راح أخلي واحد من أولاده باسمي أنا. زين. يعني يصير يعني ما بيها حرام، ما بيها إشكال. واضح. شكرا حجي، الله يسلمك. نعم سمع السيد. اذا هذه قاعدة، اذا ماكو حرمة في الحديث لا مانع من ذلك، مع عدم الامن من الوقوع في حرام لا يجوز التكلم مع الاجنبية باي نحو من الانحاء، سواء كان بتليفون او مراسلة او كتاب فايبر الى اخره. جيد. هناك تفريعات لمستحقي الخمس، يعني وما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول إلى آخره. هذه التفريعات تابعة لسهم الإمام، يعني من سهم الإمام تقسم أم من سهم السادة؟ نعم. يقسم الخمس إلى قسمين في زماننا هذا، زمان الغيبة. ينقسم إلى قسمين. القسم الأول اللي هو نصف، طبعا نصفين، يعني 50% ب50%. النصف الأول يطلق عليه سهم الإمام. زين. اتصال؟ نعم. النصف الأول يطلق عليه سهم الإمام. جيد. هذا توزيعه يكون لدفع ضرورات المؤمنين. غير السادة. نعم. غير السادة. أي حتى للسادة. أي سواء كان سادة يعني بين هاشم أو غير بين هاشم. زين. هذا سهم الإمام يدفع يعني واحد من مصارفه هو لدفع ضرورات المؤمنين. يشمل السادة ويشمل غير السادة أيضا. زين. يعني الضرورة يعني أخص من الفقر، الفقر أعم من الضرورة. يعني مثلا واحد محتاج إلى أجر عملي، هاي ضرورة. نعم. خلنا نأخذ أبو عبد الله. أبو عبد الله السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام، حياك الله، بارك الله فيك يا أبو عبد الله، تفضل أخي. لا زحمة، عندي سؤال عن الخمس. أي تفضل. يعني لدي مال من مبلغ من المال مخمس أريد أغيره إلى عملة ثانية، عندما تجي السنة الجديدة هل يتأثر هذا المبلغ اللي يتغير إلى عملة ثانية؟ في مجيء رأس السنة قصدك؟ بعد ما تجي السنة الجديدة القادمة هذا المال يعني كان في عملة عراقية مثلا أغيرته إلى دولار، هل يتأثر المبلغ الجديد؟ واضح. شكرا أبو عبد الله، حياك الله. نعم. إذن نبدأ من سجاد من كربلاء بالنسبة لل. لا نكمل الإجابة. العفو معذرة. بلى نعم فضل. فالنصف الأول كما قلنا أنه هذا سهم الإمام. يدفع هذا سهم الإمام للسادة ولغير السادة لدفع ضرورات المؤمنين بصورة عامة سادة أو غير سادة. نعم. النصف الثاني اللي هو سهم السادة. هذا لبني هاشم فقط، لبني هاشم نعم لأيتامهم ولمساكينهم وأبناء سبيلهم. فهذا يعني ذن العناوين الثلاثة اللي وردت في الآية الشريفة، أبناء السبيل، المساكين واليتامى. أحسنتم. ما أدري الأخ المخرج من ميسان شنو كان اسمه؟ أبو حكيم. سلام عليكم أبو حكيم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله عزيزي، تفضل. شلونك سيدنا؟ الله يسلمك. الله اهلا وسهلا بكم، تحيه لكم ولهذا البرنامج الجيد ان شاء الله. الله يسلمك ويعزك ان شاء الله. سؤالي لسماحه السيد، انت تعرف هناك عده فقهاء، فهل هذا هو الحكم يعني على الخمس هو من عده فقهاء اما يكون من فقيه واحد فقط؟ اقصد بها المراجع انه العظماء، يعني هناك تقليد. أي سؤال؟ أي سؤال؟ المسائل الشرعية. أي سؤال؟ هل الخمس يعني يختص على مرجع شخص أم من عدة الفقهاء؟ سؤالك شوية بضبابية أبو حكيم. إذا تعدلنا سؤال، هو الخمس موجود عند كل الفقهاء؟ شنو السؤال يعني بالضبط؟ ما فهمت السؤال. لا أنا أقصد لسماحة السيد يعني أصيغ لك السؤال جيدا. بالنسبة إلى الخمس يعني. احنا نعرفنا في مهاط ميسان هنا يعني عدة مراجع احنا اللي مقلدينهم، هل هو سماحة السيد يعني مختص على مرجع يعني على الخمس يعني ام عدة مراجع؟ نحن يعني اذا سألك خصص يقول انا اريد جواب على المرجع الفلان ان شاء الله نجاوب. فانت سؤالك بالخمس على اي مرجع تريد السؤال؟ هو يعني كل مكلف ينطي خمسة إلى المرجع اللي يقلده. لا مو هو يقصد على الأجوبة اللي هنا بالبرنامج وفق أي مرجع هو هذا. كان هذا قصده أو لا؟ هو قال على بالنسبة للخمس. أي هو بالنسبة للخمس. أي الخمس الأجوبة مع الخمس اللي بالبرنامج هنا جوها على أي مرجع. في الغالب أنه يعني على رأي سماحة السيد ستان دام ظل السيد الخوي أيضا كذلك أيضا. جيد. أبو محمد معنا من كربلاء. السلام عليكم أبو محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو محمد. السؤال بلا زحمة. تفضل أبو محمد تفضل. هل يجوز يعني المرأة طلق رجلها عند الحاكم الشرعي إذا تمرض وخجول؟ إذا تمرض يعني تطلب وليس يعني بمصطلح تطلق. المرض نفسي هو صار بي فنحكم عليه بالمستشفى في مستشفى الأمراض النفسية يعني جنون. عفوا جنون هو يعني هو كانت المرأة راح حكم عليها بالطلاق. جنون يعني هو جنون؟ لا مو جنون، شوف المرض مرض نفسي يعني ذهان. زهايمر؟ ذهان اسمه ذهان؟ ذهان؟ يعني شنو هذا فد مرتبة من الجنون الذهان؟ إذا ممكن تعرفه؟ هو مرض نفسي يعني. إيه. واضح. شكرا أبو محمد، حياك الله. نعم. ما أدري الأخ المخرج أكو سؤال؟ جيد. لاحظ سماحة السيد بالنسبة لسهم الإمام يعني هكذا نسأل بعض الأحيان. انه المرجع الفلاني مثلا يبني مدرسه للطلبه، رواتب الطلبه اللي تصرف كذلك تصرف من سهم الامام أم من جهة من مصادر أخرى؟ دعم يعني يجوز هكذا موارد، بناء مدرسة، مستشفى، جسر إلى آخره. يجوز أن في خدمة المؤمنين. نعم يجوز أن يصرف مسهم، ولكن هذا يحتاج إذن الحاكم الشرعي. جيد. أبو محمد بغداد، السلام عليكم يا أبا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، بارك الله فيك. سؤالين. نعم. السؤال الأول متعلق بالبيع الخمس. ما هو المقدار الذي يدفع مثلا للفقراء من سهم الإمام والفقراء من سهم السادة؟ يعني المقدار اللي يندفع له يعني حسب الحاجة مثلا، أو هو يطلب لكل فقير قصدك؟ لمجموعة لمجموعة فقراء. إيه مجموعة، بس عن المقدار اللي أعطيه حسب حاجتهم، أو أنا أقدر أو هم يطلبوه. واضح. السؤال الثاني، إيه صليت المغرب والعشاء بالوضوء مالي وبغيت مستيقظ إلى الفجر، هل يجوز أن أصلي صلاة الفجر بهذا الوضوء وهو بالنية المطلقة، أو أجدد الوضوء على رأي سماحة الشيخ الثاني؟ السؤال يعني طبعا واضح. ممنون. حياك الله يا محمد. نعم سماحة السيد، إذن يجوز بناء مدارس. السؤال كان طبعا سماحة السيد أنه من الأموال التي تصل إلى مكتب المرجع، وليس من يعني أنا أموالي أرد أعطي خمس وأروح أبني جسر أو أبني مدرسة. يجوز يعني يجوز تدفعها، لكن يحتاج إلى عزم الحاكم الشرعي. حسين من البصرة، السلام عليكم. وبعدي حياك الله بارك الله فيك. تفضل حسين. بسألني سؤال يا عبد الله على الخمس. اي بس ابتعد لنا عن التلفزيون ونصينا التلفزيون اذا تقدر ابو علي. ان شاء الله. ان شاء الله. ايوه ان شاء الله. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انا بالنسبه لي اسال على الخمس. انا والدي ساكن سوي يعني بنفس البيت. بل انا اشتغل طبعا اول كسب يعني كلنا من الرجال يعني راتب وكذا، بس والدي ما يشتغل يعني انما كاتب مراتي من المرات ما يعمل يعني متقاعد تقريبا. الدخل ما كان متفاوت يعني زين. فجاي اسال بالنسبه للخمس، يعني اغلب الاغراض اللي جاي يشتريها في البيت والموجوده في البيت هي مشتركه يعني، مرات هو ياخذ مرات اكثر شيء يعمل اغلب انا اخذ زين. انما ما بنسوي مثلا سنه خمسيه إيه؟ انا يعني المفروض من عندي انا اطلع الخمس من مالي الخاص او لازم اقول الى سنه خمسيه وانا لي سنه خمسيه. اها يعني هذا السؤال. واضح. سؤال اخر عندك؟ حياك الله يا محمد، شكرا جزيلا. نجاح معانا من بابل، السلام عليكم يا نجاح. السلام عليكم يا غادي. حياك الله بارك الله فيك. الله يسلمك ويعزك ان شاء الله. سيدنا شلونك سيدنا؟ حياكم الله، اهلا وسهلا بكم. الله يوفقك سيدنا. بس ممكن سؤال؟ تفضل. احنا من مقلدين السيد السيستاني الله يحفظه. زين. وعندنا حسينيه هنا اللي صلي بها صاحب السيد الشيراز وهم كلهم على الراس. زين. ماكو فرق ان شاء الله بين هذا اللي يصلي بها امام امام المسجد قصدك، امام الحسينيه، امام الصلاه؟ امام الحسينيه. اي من مقلدين السيد الشيراز. زين. اي زين. هذا عنده ولاء الشيخ ياسر الحديد، وانت تعرف الشيخ ياسر الحديد شويه. زين. السؤال وين اخ نجاح؟ السؤال وين؟ السؤال السؤال بس اريد اعرف يعني يجوز اصلي وراه لو ما يجوز؟ بس واضح واضح، شكرا جزيلا. إذن انتهينا، نبدأ بسؤال الأخ سجاد بالنسبة يعني هو بيع العملة، يقول يعني هاي المسألة شاعت بين الأوساط بين الناس أنه الورقة إذا هي 120 يجي يبيع لياها على مدى شهر 135، شنو حكم هاي المعاملة؟ الأوراق النقدية المتعارفة الآن، دولار والدينار وغيرها، هذه من المعدود فلا يجري فيها الربا، يعني حتى مع التفاضل في البيع نقدا او نسيئه لا اشكال في ذلك، المعامله جائزه وصحيحه. يعني مثلا واحد يبيع دولار ورقه، يبيع عفوا مثلا يبيعها نقدا 125,000 ورقم 100 دولار، جائز هذا تفاضل جائز. نسيئة يعني الثمن مؤجل بعد شهر مثلا يبيعها 135 أيضا كذلك جائز. جيد. أم علي من بغداد، السلام عليكم. أم علي السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام. نصينا تلفزيون أم علي بلا زحمة. أهلا وسهلا بك سيدنا. أني زوجي شك بي يعني ما يخلي لا أم علي. أم علي أختي الفاضلة، نصينا صوت التلفزيون حتى نسمع صوتك بشكل واضح إذا أمكن. إن شاء الله. بلي عيد لنا سؤال. أني زوجي يشك بي. زين. يعني أنا صايمة ومصلية أقرأ قرآن، بس مع ذلك يقول أنا ما أؤمن بأي مرض. يعني يشك بي بكل شيء، يعني خليني أتصل بأختي، لا أتراسل وياها بس موبايل لها. يقول ماكو، بس أنا يعني بس زوجي أتصل عليه وبس. يعني ما أعرف إيش بي. يعني أنا شنو اللي أسويه ما أعرف. واضح. يعني واضح. أنا مشاكل من وراء هاي الشغلة. يعني والله أنا صائمة ومصلية ما عندي شيء، بس هو يقول أنا ما أؤمن بالنسوان. واضح. شكرا يا مالي، حياك الله. نعم. غزوان من بغداد يقول أنا في ساكن في بغداد، مسقط رأس دياله وأهلي في دياله، بعض الأحيان أسبوع أروح لأهلي أسبوع ما أروح، وهو ذكر أنه عندي أقل من 20% ربما أنه أرجع وأسكن في دياله، فشنو حكم صلاتي من أروح لأهلي؟ بس خلنا نأخذ هذا الاتصال سمحت السيد. حوراء معانا من بغداد، السلام عليكم يا حوراء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بنتي، تفضلي. العفو، سؤالي أنا دائما يعني أخواني أخواتي يخلوني أنه مبالغ أمانة، يعني لو يخلون هني لو مثل أوصفها أمانات، المهم يعني يخلوني أنه مبالغ. زين. لقيت مجلس عندي يعني توفيتي، فما عرفته يعني إن المبلغ هذا راجح. ما مخلي علي فد اسم فرشي. لا والله ما عرفت علمًا، يعني ما عرفت يرجع إلي، يعني أنا مصرف البيت يكون عندي. عندك مكان خاص تخلين بيه الأمانات؟ لو هيك نعم. تفضلي، عندك مكان خاص تخلين بيه الأمانات؟ لا هي مع احتياجات يعني، بس أنا ما عرفت، فالمبلغ ما عرفت يعني يرجع إلي يرجع لهم، فأنا سألتهم. إيه. يعني قلت لهم لقيت هيك مبلغ، يعني أحد يخلين بيه المبلغ، فقالوا ما يتذكر. يعني. واضح. فأقول شنو حكم هذا؟ واضح، إن شاء الله تسمعين الإجابة. بل عندي اخويا يعني ما اعرف يقول اني فلوسي بين حرام، بس ما اعرف بالحرام شنو يعني بالنسبه لنا اذا اعطانا المبلغ يعني ايش نحكم عليه؟ ها احنا بدنا نتصرف فيه نتل عليه الخروج هذا يعني تدرين عفوا تدرين هذا المال اللي انطاك اياه حرام؟ هو يقول لها هذا حرام. لا هو يقول انا فلوسي بين حرام، بس ما اعرف يعني شنو الحرام اللي فيها. ما لا هذا المبلغ اللي انطاك اياه تدرين انه حرام؟ العفو اني إيه والله لا ما اعرف يعني في حرام حلال، بس هو من لسانه يعني يقول هيك. نعم ان شاء الله نجاوبكم ان شاء الله. واضح حوراء، شكرا جزيلا. نعم. اذا سمحت السيد بالنسبه للاخ غزوان من بغداد، شلون راح تكون صلاته عند زيارته لاهله؟ نعم يعني اذا كان واحد عنده وطن وخرج عن هذا الوطن معرضا عنه، بمعنى أنه هو عدى اطمئنان ما راح يرجع لهذا الوطن يسكن به مرة أخرى، فيصلي قصر. إذا رجع إلى هذا المكان يصلي قصر. إذا كان ما عنده اطمئنان يعني كان يحتمل احتمال معتد به مثلا 20%، هذا احتمال معتد به. إذا عنده احتمال معتد به يرجع ويسكن في ذلك المكان، فيعتبر هذا ما مرض يصلي تمام. أما إذا كان لا، الاحتمال ضعيف يعني مثلا 1% 2% 3% احتمال ضعيف انه يرجع ويسكن، فيعتبر هذا معرض يصلي قصر. اما اذا كان الاحتمال معتد به بل فيصلي تمام. احسنتم. تحسين معانا من البصره، السلام عليكم يا تحسين. عليكم السلام. حياك الله عزيزي، الله يسلمك، تفضل يا تحسين. بالنسبه للطفل عمره 5 سنوات يتوفى، العقيقه يعني واحد يسوي العقيقه واجب لو مستحب؟ واضح. هذا السؤال الأول. واضح. فضل. السؤال الثاني يعني على الانتحار، من شباب ينتحرون، هذا شنو يعني موقفه يعني من رب العالمين سبحانه وتعالى؟ واضح. شكرا يا تحسين. بعد سؤال. إذا واحد يروح لجهات القتال والده ما قابل عليه والد يصير بدون رضا الوالدين؟ يعني اللي يروح وما يقبلون عليه يروح. واضح. شكرا يا تحسين. عندنا ما عندنا اتصال بعد؟ جيد. نعم سمحت سيد كمل كملت الإجابة على غزوان؟ نعم. نعم جيد. ناخذ أم حيدر من واسط، تقول أني عندي راتب تقاعد وابني كلش وضعيته تعبانة، يصير أسجل ابني باسمي حتى بعدين بعد وفاتي راتب التقاعد ينتقل لابني؟ لا ما يجوز انه يعني تسوي هذه الطريقه، تسجل هذا الطفل باسمه على ود تحصل راتب، يعني هذا مخالف للقانون، احتيال على القانون، فما يجوز هذا الشيء. جيد. ناخذ ابو علي. ابو علي معنا من واسط. السلام عليكم ابو علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ورحمه الله. بلد احمد سعاد سيدنا. تفضل. بخصوص الخمس، أنا من مقلدين سماحة السيد السيستاني طبعا. زين. بس يعني راس سنة الخمسية من إجي أنا كنت أطلب فلوس. إيه. يعني فلوس ما إجتني فما خمست لأن ما كان عندي شيء أخمسه. إيه. فعبرت السنة الخمسية مارتي. زين. فبعدين من إجت رأسين يعني اشتريت لبين حاجة يعني ما الفلوس ما جبت للبيت. زين. يعني في هالحالة يعني أنا الخمس ذن مطلوب نبقى يعني شلون؟ واضح. الله. شكرا أبو علي. حياك الله. جيد. خلصنا أم حيدر. أبو عبد الله من البصرة يقول عندي مبلغ مخمس. وأريد هذا المبلغ المخمس أحوله إلى دولار مثلا، بعد ما أحوله إلى دولار وتيجي السنة الخمسية السنة القابلة هم يشمل الخمس لو لا؟ نأخذ أبو حسن. أبو حسن مين؟ أبو حسن من البصرة. السلام عليكم أبو حسن. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بارك الله بك يا أبو حسن. تفضل. حياك الله. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. أخي العزيز أنا عندي رجاء وعندي سؤال. تفضل خلينا نشوف الرجاء بعدين السؤال. الأول هو بالنسبة للمسافر مثلا بالبصرة يروح إلى النجف، هو مقر عمله بالنجف وسكن بالبصرة، بالنسبة لصلاته صلاة بالطريق، لو نفرض صلاة الظهر بالطريق زين، هذا الصلاتين يصليها قصر أو تمام. كم مرة يسافر بالشهر؟ كم مرة يسافر بالشهر؟ لحظة أبو حسن، أبو حسن عزيزي بس اسمع السيد، اسمع سمعت السيد شيء قصير لك أبو حسن تسمعني ولا؟ أول نصف ساعة خاصة بس ثم النصف الثاني أن يكون الأجوبة حتى إحنا كمشاهدين نستفاد من السؤال والجواب. هو هذا اللي صاير، بس إحنا بعض الأحيان أبو حسن تتأخر الاتصالات، ما تيجينا الاتصالات فحتى نستغل الوقت نطرح بعض الأسئلة، وإلا حتى نستفاد حتى إحنا نقدر نواصل بالأجوبة. صحيح. الأجوبة نقدر نواصلها إذا مثلا السيد جاوب على سؤال ثم إجا مثلا التليفون. واضح أبو حسن، شكرا طبعا على هذه الملاحظة، أنا أقدر هذه الملاحظات وهذا دليل على حسن المتابعة واهتمام الأخوة والأخوات بالقناة ومتابعة القناة. بس احنا ما جاوبكم على بعض الأسئلة اللي هي تتضمن في نفس السؤال بشكل عام. نعم. حسين معانا من ديالة. السلام عليكم أبو علي. هاي يمكن عاود الاتصال أبو علي من ديالة مو؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا حسين. ورحمة الله. أنا أحد مقلدي السيد السيستاني. نعم. حياك الله. وعندي سؤال بخصوص الخمس. تفضل. عندي سيارة خاصة داخلة ضمن السنة الخمسية مالتي يعني مخمسة. زين. هسه عندي فكرة إنه أبيع السيارة وأشتري مكانها قطعة أرض، مع العلم إنه أنا عندي دار سكنية خاصة لي. زين. ترتب عليها خمس او لا هذه القطعه الارض؟ زين عفوا، اذا هي السياره خاصه ليش تبقى خمسها؟ يعني داخل ضمن الخمس ما دافع خمس سيدنا. قصدك يعني مضمون هو مخمش المبلغ قبل لا يشتري السيارة الظاهر مخمش المبلغ قبل لا يشتري في حالة إذا اشتريت بمكانة قطعة أرض يترتب عليها خمس أو لا من بعت السيارة ربحت بيها أنا ولحد لسه ما بايعها عندي فكرة إنه هذه أو اشتري مكانة قطعة أرض إن شاء الله تسمع الإجابة إن شاء الله أبو علي من سماحة السيد حسين معانا من بابل السلام عليكم يا حسين وعليكم السلام شلون صح حياك الله بارك الله بك يا أبو علي تفضل شلونك سيدنا حياكم الله أهلا وسهلا سيدنا العفو بس التكبيرة الإحرام إيه للتكبيرة الإحرام دورات واحد يجينا بالخطأ والشيك يساور الشيطان ويريد يعيدها مرة واحدة لو ثلاث مرات مرة تلغيها ومرة يعني تحققها يعني شيء أو هي تجيب الوحدة الصحيحة كافية يعني. خطأ يعني خطأ بالتكبيرة الأولى إيه خطأ بالتكبيرة أو شك خطأ أو الشيطان ساورة أو هكذا والله خطأ بالتكبيرة الأولى إيه شون يعيد التكبيرة يعني. مرتين لو شون إن شاء الله إن شاء الله تسمع الإجابة إن شاء الله بعد حياك الله محمد من واصل السلام عليكم أبو جاسم عليكم السلام مرحبا يعني. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله نعم يا محمد تفضل القطع الزراعية عادي يعني وعادي يسكن بيها يعني مو ما بيها حرام طابو زراعي عقد زراعي شنو طبيعة ال ها عقد زراعي عقد دائم لهم يعني موقف. يعني هو القطع الزراعية يعني طابو مال الدولة واضح يصير شنو يصير تزرع بيها لو يصير تبني بيها بيت تسكن بيها بيت تبني بيها تقعد بيها واضح شكرا أخ محمد من واسط ما كنت اتصالات بعد جيد إذن أم حيدر أبو عبد الله عندي مبلغ يقول أبو عبد الله من البصرة عندي مبلغ مخمس ها بالنسبة للعملة هذا ما جاوبنا عليه شنو العملة بلش يقول مخمس أنا المبلغ بس اشتريت بيه عملة أجنبية بعد ما يوصل رأس السنة الجاية هاي العملة الأجنبية هميش منها الخمس نفس الوقت لا يعني إذا استبدل المبلغ استبدل هذا المبلغ المخمس اللي هو بالدينار استبدله بعمرة أخرى دولار جاي. فهذا المبلغ المخمس ليس فيه عفوا نعم المبلغ هذا المخمس ليس فيه خمس إلا إذا ربح يعني باع دولار بدينار بل. وأكو ربح في هذا الحالة عنده بجير رأس السنة الخمسية يخمس الربح جاي. نفس المبلغ المخمس ما يخمس أما إذا ماكو ربح يعني المبالغ الدينار العراقي حوله إلى دولار من دون ربح ماكو أي زيادة والدينار العراقي كان مخمس فهذا المبلغ بعد ما يخمس باعتبار أنه المخمس لا يخمس مرة أخرى إلا إذا باع وربح نعم الربح يخمس عند مجيء رأس السنة الخمسية إذا لم يصرف الربح في المؤونة جيد دينا معنا من بغداد السلام عليكم يا دينا السلام عليكم عليكم السلام بنتي تفضلي السلام الله يبارك فيك الله يسلمكم حياكم الله أهلا وسهلا بك نعم يا دينا سيد من المدرسة نعم دينا 13 مليون بس عيدينا السؤال دينا لأنه كان انقطاع بالصوت نعم نعم سيدنا كان أنا مدرسة زين وكنت مع فواتي وفترة وحدين وترجع وتروح وترجع في المبلغ اللي تبقى عندي فوق عليه سنة كاملة 13 مليون زين ويعني ردت أدفع خمسة صادف إنه اشتريت مشتمل زين وبصراحة أنا تداينت يعني المشتمل كلف 37 ألف تقريبا فهذه ال 13 مليون ما تخمست والمشتمل أنا لحد الآن ما صرفنا به لأنه أقراص بغداد وصعب علي اقترضتي يعني أكيد اقترضتي مبلغ؟ إي نعم اقترضت زين هذا المبلغ ال 13 دار عليها السنة وبعدين اشتريتي ولا قبل لا يدور عليها السنة اشتريتي؟ صار سنة سيدي نعم صار سنة وبعدين يلا اشتريه نعم يعني دار عليه دار عليه سيدنا وأني قبل فترة يعني رحنا نكربلاء قطع الاتصال مع دينا للأسف. واضح. واضح سؤال. يبدو كان عندنا سؤال آخر. نعم الأخوة في الكنترول أكو عندنا سؤال آخر. اتصال بالطريق جيد. إذن أبو عبد الله بالنسبة لمجيء رئيس السنة 15 هذا جاوبنا عليه بالنسبة للدولار. أبو حكيم من ميسان يقول بالنسبة لهذه الأجوبة اللي طرحوها جنابكم في طبق فتاوى أي مرجع الأكثر أنه على رئيس محمد السيد الثاني دام وظله سواء كان الخمس أو غير الخمس. أي نعم في بعض الأحيان نطرح آراء السيد الخوي أيضا قدس السر الشريف أحيانا آراء فقهاء أخر أحيانا رأي المشهور نجاوب. أبو علاء معانا من مين؟ أبو علاء من البصرة. السلام عليكم أبو علاء. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام عليكم. حياك الله بارك الله بك يا أبو علاء تفضل. إن هذه السنة ليس عندي أموال مخمسة باعتبار ما عندي زائد. زين. جاهز أعطي قسم من أموال عندي حاليا إلى شخص فقير مستحق وأحتسبها خمس عسنين القادمة. أحتسبها من الخمس عسنين القادمة يعني أقطعها من السنين القادمة. أنت الآن عندك ربح؟ الآن هاي السنة عندك ربح؟ هذه السنة لا حاليا ما عندي. لحد الآن ما عندي. زائد على أموالي مال العام. نعم. العام الفات. نعم. واضح. جاهز أحتسبها على اللي شخص الأنطي أحتسبها على السنين القادمة. نعم. بارك الله بك. حياك الله يا أبو علاء. أنا بصراحة تسعدني هيك أسئلة سمحت السيد. أبو محمد من كربلاء يقول هل يجوز أن تطلب المرأة الطلاق من القاضي لزوجها بسبب وجود مرض، يعني زوجها مريض مرض نفسي حسب ما يذكر أبو محمد ذكر الصور اسم المرض ذهان أو ما أعرف. قال ذكر إحنا مراجعينك على ما صور أنه ذكر أنه إيش يعني مسألة. أعتقد أنه كان أكو تدليس إذا ما بالي إذا هي هاي. تدليس من قبل من؟ كان قبل المرأة أو الرجل أو؟ هي يمكن الزوج المريض مو ذكر. الزوج المريض الرجل. المريض. يعني الظاهر يعني عدة مسائل يعني لكن ببالي أنه أكو تدليس. فعلى كل حال إذا أكو تدليس شنو معناها؟ إنه أكو تستر يصير الزوج أو الزوجة يتستر على عيب، أكو عيب موجود به يتستر مثلا هو مريض ويتستر على عيب، من يجون يخطبون المرأة إذا كان بالمرأة يتسترون على عيب المرأة، إذا كان مثلا الرجل يجي يخطب وبيعيب يتستر هذا الرجل يتستر على العيب اللي موجود به. بعدين الزوج أو الزوجة يكتشفون أنه أكو عيب وحصل تدليس وحصل تستر على هذا العيب. هنا من حق الطرف الآخر بعد العلم بالعيب بعد العلم بالتدليس ووجود العيب في الطرف الآخر من حقه أن يفسخ هذا العقد، يطلب فسخ العقد. نعم أحسنتم. أبو حسين من بابل. السلام عليكم أبو حسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. حياك الله يا أبو حسين تفضل. بدون زحمة عليكم أولا سلام لسماحة السيد. وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا بكم. وسؤالنا أنه بالنسبة للخمس، خمس إذا أريد أخمس مثلا قطعة أرض زين اريد اعرف منين احسب لها الخمس، يعني منها سيجها من اشتريها من هي شنو ارض موات؟ عفوا هي ارض موات لو مو موات ارض موات صح صحراء يعني صحراء سلمتها صحراء زين اشتريتها؟ اي نعم اشتريتها الان مسيجه بها بناء لو فارغه حاليا من بعد 4 سنوات قمت اباشر بها اريد انوي البناء ان شاء الله. زين مسيجها انت سابقا؟ ما مسيجها ابد. نعم ما مخمس ما خمست المبلغ الشراء ما خمسته؟ والله سيدنا صراحه انا من بعد ما استفسرت واستشرعت قالوا بها خمس، فالخمس هسه خمس الامام انطيته وبقى خمس السادة. شو وقت انطيته؟ والله انطيته يعني اعطيه مراحل وجبات كذا هاي صار لي ايام من خلصتني. لا يعني من بنيت خمست مو؟ ما بنيت بعد ما بعد ما بادي لحد الان فارغه ولا مسيج فارغه لحد الان. نعم ان شاء الله نجاوبك. واضح ابو حسين العفو. ايه؟ بالنسبه لل اكو مثلا سمعت انه اكو هيك مجوزين شرعا انه ما يقدر الخمس الساده اكو هيك مصالحه مع المرجع او كذا. ان شاء الله نتحدث عن المصالحه، قضيه المصالحه. اشكرك سيدنا، حياكم الله، اهلا وسهلا بكم. الأخ المخرج، احنا ما ظل عندنا وقت يعني حتى نتفرغ ان شاء الله للإجابة على الأسئلة. نعم، سمحت السيد أبو محمد من كربلاء كان سؤاله بالنسبة للطلاق، انتهينا من عده. أبو محمد من بغداد يقول الخمس ما مقدار اللي يدفع من سهم الإمام للفقراء أو من سهم يعني من سهم السادة؟ يعني يقصد ايش قد المبلغ؟ ايش قد المبلغ يعني حسب الحاجة يعني على مبلغ محدد عن لا يزيد طبعا بالنسبة لسهم الإمام للضرورات حسب الضرورة. يعني مثلا محتاج 100,000 الضرورة هذا يعطي 100,000 يعني مو يشيل المبلغ كله وفرض مليون يعطي شخص لا واحد. لا حسب الضرورة ايش قد هو محتاج هذا، محتاج 50 يعطي 50، محتاج 100، محتاج 500، محتاج مليون، حسب الضرورة مالته يجوز تطي أكثر من الضرورة بتطي. بالنسبة لسهم السادة المبلغ اللي تطيه يكون ما يزيد على مؤونة السنة، يعني مثلا لو نفترض أنه بالسنة هو يكفي مليون ما يصير تطي أكثر من مليون. محتاج مثلا أو المبلغ اللي يكفي السيد هذا يكفي 3 ملايين أو 5 ملايين، أكثر من هذا المبلغ يعني أكثر من مؤونة السنة ما يجوز تطي. واضح. هذا كان سؤال ثاني يقول صليت المغرب والعشاء وظليت مستيقظ إلى الفجر، مستيقظ إلى الفجر، هل أستطيع أن أصلي الفجر بوضوء المغرب والعشاء؟ نعم، إذا لم ينتقض الوضوء، يعني إذا لم يحصل ناقض، إذا خرج ريح بال تغوط نام مثلا، إذا حدث ناقض من نواقض الوضوء طبعا في هذه الحالة إذا أراد يصلي يجب عليه أنه يتوضأ. إذا لم يحصل ناقض يعني هو بقى مستيقظ ريح ما خرج من عنده، لم يتبول، لم يتغوط إلى آخره، إلى أن إجى وقت صلاة الصبح، نعم يجوز لأنه يصلي بهذا الوقت صلاة الصبح. جي الأخ حسين من البصرة يقول بالنسبة للخمس يقول أنا أسكن مع والدي بس أكثر المصروف، يعني والدي يبدو أنه من كلامه أنه والده ما تعد عائلة مثلا والده والدته أو بعض، يقول والدي شبه متقاعد عمله كسبه أقل بكثير من كسبه، فأني دي أكثر أصرف هم على عائلتي وهم على والدي وعائلته، هنا أنا بهالحالة بالنسبة للخمس يعني المال اللي أنا أصرفه باعتباره كمؤونة واللي ما يشمل الخمس، يعني أنا لازم أسوي رأس سنة خمسية والدي لو بس أني لو هاي المبالغ تصرف شنو طبيعتها؟ نعم، هو كل واحد يعمل يشتغل يتكسب يوم الشروع بالاكتساب يعتبر هذا رأس السنة الخمسية، وكل ما يجي التاريخ هذا يلاحظ شنو عنده أرباح ما صرفه في المؤونة، من يجي هذا التاريخ اللي هو رأس السنة الخمسية اللي هو الشروع في التكسب يخمس هذا المبلغ. أما بالنسبة للي ما يشتغل ما يتكسب، كل مال يحصل عليه إذا دارت عليه سنة كاملة من تاريخ الحصول عليه وما صرفه في المؤونة يخمس، أما إذا صرفه في المؤونة خلال هاي السنة فما يخمسه. أحسنت. الأخ نجاح من بابل يقول أنا من مقلدي سيد السستان الله يحفظه، وعدنا حسيني إمام الصلاة من مقلدي مرجع آخر، هل يجوز لي أن أأتم بإمامة هذا الإمام؟ يعني يشترط في صحة انعقاد الجماعة يشترط تحقق شروط، إذا تحققت الشروط هذه نعم يجوز الاقتداء بهذا الإمام. منها العدالة و منها الإيمان، يعني أن يكون الاثنى عشري العقل، الرجولة إذا كان المأموم رجلا فلا تصح إمامة النساء إلا للنساء، إمامة النساء ما تصح للرجال، أن لا يكون قد جرى عليه الحد الشرعي على الأحوط لزوما، يعني مثلا مسارق ومثلا أقيم عليه الحد الشرعي وقطع وإيده الأحوط لزوما أنه ما يصلى خلف هذا الإيمان، ويشترط أيضا أن يكون الإمام صحيح القراءة. أي. والشرط الآخر اللي هو المهم أنه العدالة، يشترط في إمام الجماعة العدالة، إذا كان مجهول الحال لا تجوز الصلاة خلفه، إذا كان معادل لا تجوز الصلاة خلفه، لا يجوز الصلاة إلا خلف الإمام العادل. جيد، أحسنتم. أم علي من بغداد تقول زوجي دائما يشك بي، هو كشك عام يعني ما خصصت انه لا تتصلين باختك، لا تتصلين باخوك كذا، بعض يعني هاي الامور اللي دائما ما تحصل، يعني ما خصصت شك خاص مثلا او مشاهد في شيء معين كذا، فتقول كيف اتعامل؟ يعني هذا هل بي هذا تضييق علي من قبل زوجي بي حرمه، كيف اتعامل معه؟ يعني على الاخت انه تبتدع عن عن عن مناشئ الشك، يعني لا تحاول تتصل بناس اجانب مثلا وربع تتصل بيهم، تبتعد قدر الامكان عن مناشئ الشك. اما بالنسبه لقضيه الاتصال هو ايضا يعني لا يظل الشك، اذا ماكو هناك منشأ للشك فما يجوز، لانه الشك هو تتصل بامها، تتصل باختها، تتصل باخوها، مو من حقه، مو من حقه انه هو يمنع اتصال الزوجه. الزوجه اذا تريد تتصل بارحامها، امها، والدها، اخوتها، اخواتها، ليس من حقه ان يمنعهم الاتصال باخوانها او اهلها. جيد. حوراء من بغداد تقول دائما يخلون مبالغ امانه يمي، فبعد فتره من يجون يطالبون بها اعطيهم اياها. قبل فتره لقيت مبلغ، انا متاكد مو الي هذا، سألت اللي يجون يخلون أمي أمانة هم قالوا مو إلي، فماذا أفعل بهذا المبلغ؟ نعم. يعني ما إجا شخص يدري. إذا تعلم المبلغ أنه إلها بل تقدر تتصرف به. إذا أيضا الذولة تدري المبلغ، الذولة ذولة الأشخاص فتنطيهم إياه. إذا لقيت بيتهم بالبيت مالتها وكان مثلا ما حد يدخل البيت أو نادر ما يدخل البيت حتى يحكم بأنه المال إلها، أما إذا لا يعني بكثر الناس تدخل البيت ووجدت هذا المال فيجرى عليه حكم اللقطة إذا وجدته بالبيت. جيد. سؤال ثاني كان عندها حوراء تقول أخوي يعطيني بعض الأحيان مبلغ ويقول لنا أنه هذا المبلغ ترى بشيء من الحرمة، فكيف أتصرف بهذا؟ أخذ من عدة أتصرف به حلال علي كيف؟ ترى يكون يعني هذا عين المال المعطى يكون حرام، عين المال المعطى حرام، فتدري هي أنه هذا عين المال المعطى حرام، فما يجوز أنه تأخذ في هذه الحالة. تعلم بأن عين المال المعطى كأن يكون على سبيل المثال بيع خمر والعياذ بالله. أي نعم. وكسب من هذا المورد. المهم أنه يكون هذا المال حرام، سارقة، غاصبة، بأي معاملة باطلة، قمار، خمر إلى آخره. هذا المال إذا تعلم بأن عين المال حرام فما يجوز تأخذ هذا المال. زين. إذا لا يعني هي تدري أنه يعني أكو أموال بها حرام، لكن هذا المال اللي أخذته واللي انطهي عفوا ما تدري أنه هذا من عين الحرام يجوز تأخذه هنا، لأنه ما تدري أنه هذا المال المعطى له هو من الحرام، شاك قد يكون حلال قد يكون حرام. زين. فيجوز لها تأخذ، لكن إذا كانت تعلم بأن هذا المال المعطى لها هو حرام. يعني قالت انه اخوي هو يقل لي هذا المال بي اي اذا قال لها هذا المال المعطى اللي يعطيه هذا حرام فبعد ما يصير تاخذه. لكن اذا قال انا اموالي ترى بيها حرام، بيها حرام جزء من عندها اي، لكن هذا المال قد يكون قد يكون من الحلال يعني اي، فعلى العلم يعني ترتب اثر على العلم، تعلم انه حرام ما يجوز تاخذه، ما تدري شاكه يجوز انها تاخذ هذا المال. احسنت. الأخ تحسين من البصرة يقول طفل عمره 5 سنوات توفى، فبالنسبة للعقيقة هل هي واجبة أم مستحبة بالنسبة له؟ عقيقة مستحبة، يستحب العقيقة سواء كان المولود ذكر أم أنثى، صغير أم كبير. صغير أم كبير نعم، تستحب في اليوم السابع العقيقة، يستحب في اليوم السابع. إذا ما سوى يوم السابع الولي، ما سوى الأب مثلا أو الأم، ما سوى العقيقة في اليوم السابع ما يسقط هذا الاستحباب، ممكن يسووه بعد اليوم السابع. إذا ما سووه الولي ما سووه حتى بلغ هذا الشخص صار بالغ مكلف صار، يستحب أنه هو يسويه. إذا طيلت حياته من البلوغ إلى أن توفى ما سواه، يستحب أنه الورثة يستحب أنه يسووا له يذبحوا له هذه العقيقة. طبعا العقيقة يجزى عنها الأضحية، يعني لو واحد سووا له أضحية أو سوى أضحية وهو ما مسوي عقيقة، تجزي هنا الأضحية عن العقيقة. طبعا هناك تفاصيل يعني إذا أكو مجال إن شاء الله في نهاية الحلقة داعي ممكن نرجع إن شاء الله. كان هذا سؤال تحسين من البصرة يقول بالنسبة للانتحار شنو حكم الشرع؟ كبيرة، هذا يعتبر قتل النفس، قتل الشخص لنفسه يعتبر كبيرة من الكبائر. إذا الشخص سمحت السيد كان في حالة جنون، يعني مو في حالة جنون، هذا الجنون اللي نعرفه، بحالة عصبية وغضب، يعني في حالة انه ما نقدر نحكم عليه انه هذا مستقر، لكن مكلف عقلية. يعني عصبية هذا ما يخرج عن التكليف الا اذا كان مجنون، نعم اذا مجنون وقتل نفسه هذا ساقط عنه، ساقط عنه التكليف. لكن اذا كان هو مو مجنون فما يجوز لانه يقتل نفسه، اذا قتل نفسه هذا يعتبر كبيرة من الكبائر. سؤال الثالث كان تحسين من البصري، يقول بالنسبة للذهاب إلى جبهات القتال هل يجوز بدون رضا الوالدين؟ إذا كان طبعا سمعت السيد أفتى بالوجوب الكفائي، يعني هو الوجوب متوجه للجميع، معنى الوجوب الكفائي أو الخطاب بالجهاد متوجه للجميع، لكن إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، بخلاف الوجوب الكفائي اللي هو الوجوب توجه للجميع، توجه للجميع نعم. ولا يسقط بفعل الغير ولا يسقط بفعل الغير. فسمحت سيد أفتى بالوجوب الكفائي. فبالنسبة للأخ إذا كان محتاجين في جبهات القتال فحتى لو والده أو والدته مرضوا عليه أنه يذهب، إذا كان ما محتاجين أو الأب أو الأم يتضررون إذا ذهب لجبهات القتال، نعم في هذه الحالة ما يجوز ذلك. أحسنت. أبو علي من واحد طبعا يتضررون شفقة، يعني الأب أو الأم يتضرر أو يتأذى شفقة منه على ابنه، نعم في هذه الحالة لا يجوز. جيد. أبو علي من واصل يقول بالنسبة لخصوص الخمس، يقول أنا من مقلدين السيد السيستاني الله يحفظه، إجا رأس السنة وأطلب فلوس بنفس الوقت، نعم ما خمست، يعني اللي وصل رأس السنة ما خمست، وراها من خدت استلمت الطلب اشتريت حاجة، بهاي الحالة شنو الحالة بالنسبة للخمس؟ يجب عليه الخمس لو لا؟ نعم إذا واحد يعني كان مقرض الآخرين منتدي للآخرين من يجي رأس السنة الخمسية، هذا المبلغ فرض أنه 100,000 مليون 500 معطيها إلى شخص آخر دينه، يعني إذا كان هذا المال ممكن الاستيفاء أو متمكن من استيفائه، نعم. يعني بمعنى أنه إذا طالب ينطوه إياه، هذا يخمس عنده مجيء رأس السنة الخمسية. إذا كان هذا المبلغ يعني مو متمكن من استيفائه فهذا المبلغ هو مخير، إما يخمس عنده مجيء رأس السنة الخمسية أو إذا حصل إذا استلم إذا قبض يخمسه. المبلغ هذا على كل حال إذا دار عليه سنة تعلق الخمس بالمال هذا، بعد إذا اشترى بيه سيارة بنبية اشترى بيت، الخمس هنا يتعلق بهذا المبلغ ما يتعلق بما اشتراه بهذا المبلغ، يعني لو اشترى سيارة ما يتعلق الخمس بالسيارة، يتعلق بالمال هذا باعتبار أنه المال هو دارت عليه السنة الخمسية. أحسنت. أبو حسن من البصرة يقول بالنسبة شخص هو مقر سكنه بالبصرة أو محل عمله بالنجف، هسه هو ما ادري ما كان يسمعنا، سالته انه كم مره يروح ويجي، فبهالحال بشكل عام اذا امكن اجابه على صلاته في البصره، هذا الوطن وطنه صلاته تمام، النجف مقر عمل ايضا صلاته تمام. صلاته طبعا اذا كان يستمر لفتره طويله، يعني سنه ونصف على الاقل، على ان يبقى في كل شهر لمده 20 يوم يصير هذا مقر له، هذا المقر يجمع في الشهر الأول يجمع ما بين القصر والتمام وبعد الشهر يصلي تمام. أما بالنسبة للطريق بالطريق هو سهل، نعم فحسب السفرات مالته، إذا كان من سفر من واحد إلى سبع سفرات بالشهر يصلي قصر في الطريق، إذا كان ثمانية أو تسعة في الطريق، يعني سافر تسعة ثمان مرات أو تسع مرات في الطريق، هذا يجمع بالشهر ما بين القصر، نعم يجمع ما بين القصر والتمام. إذا كان عنده عشر سفرات فأكثر، 10-11-12 فأكثر، هذا يعتبر كثير السفر، يصلي في الطريق يصلي تماما. أحسنت. حسين من دياله يقول عندي سيارة، مبلغ السيارة اللي اشتريت بها السيارة اشتريت بها السيارة مخمس، الآن ناوي أنه أبيع السيارة حتى أشتري قطعة أرض، بعد ما أشتري قطعة أرض هم يترتب عليها خمس لا؟ نعم المبلغ المخمس اللي اشترى به السيارة هذا بعد ما يتعلق بالخمس، يعني مثلا لو اشترى السيارة نقول بعشر ملايين اشترى السيارة، هذا اشترى بعشرة، العشرة ملايين مخمسة، بعدين السيارة باحة، إذا باعها أو في نفس السعر أو أقل من هذا السعر بعد ماكو خمس، ما عليه خمس. إذا باع السيارة بأكثر من هذا السعر، يعني اشتراها بعشرة وباعها بأحدعش أو باثنعش، يخمس الزيادة. هاي الزيادة إذا لم تصرف في المؤونة يخمسها، الزيادة إذا لم يصرفها بالمؤونة تخمس. أما إذا صرف الزيادة في المؤونة، يعني اشترى بيها مثلا بيت وقعد بالبيت في نفس السنة، هذا مصرف في المؤونة، راح اشترى بيها أكل، راح اشترى بيها ملابس، هاي الزيادة صرفها قبل مجيء رأس السنة فما عليه خمس. أما الزيادة إذا بقت وما صرف في المؤونة إلى أن إجى رأس السنة الخمسية في خمس هذه الزيادة. أحسنت. حسين من بابل يقول بالنسبة لتكبيرة الإحرام، إذا شكيت بالتكبيرة الأولى لازم أكبر تكبيرة أخرى أم تكبيرتين، يعني كلها مجموعة تكبيرات الشيخ؟ وقال أخطأ بشكل خطأ أو شك. إذا أخطأ بتكبيرة الإحرام بالتلفظ مالتها يكبر بعدها تكبيرة إحرام واحدة، إذا أتى بالثانية بطلت الأولى، لابد أن يأتي بالثالثة وهكذا تبطل بالشفع وتصح بالوتر.